أصدقاء راديو دال للأطفال، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج فوز مع الزوز. يا فوز مع الزوز، فوز مع الزوز، يا فوز مع الزوز. برنامج المسابقات والضحكات والهدية. أهلا وسهلا بكم أصدقائي الأطفال في برنامجكم فوز مع الزوز. بنسأل إيش اسمك؟ متعب قمطاني. متعب كم عمرك؟ عمري 9. 9 سنين؟ متعب وش أحسن المواد اللي تحبها في المدرسة؟ تكلم يا متعب، لا تصير ساكت. وش أحسن المواد؟ متعب قراءة. قراءة؟ ليش تحب القراءة؟ كذا. ليش؟ عشان المدرس حقكم زين؟ إيه. تحبه يعني كثير؟ أنت تقرأ كثير يا متعب؟ إيه. طيب تذكري 5 أنواع من الطيور؟ العصفور والحمامة. 2. الغراب. ايوه بعد ايش بعد؟ ما انت حافظها. طيب نسال واحد ثاني، ايش اسمك؟ عهود. عهود كم عمرك؟ 9. عهود شو الماده اللي تحبينها تدرسينها؟ رسم. رسم؟ تحبين ترسمين؟ طيب ايش تحبين ترسمين؟ تحبين ترسمين طيور؟ ها؟ لا. ما تحبين ترسمين؟ ايش تحبين ترسمين؟ تحبين ترسمين الفواكه؟ ايه. وش انواع الفواكه تحبين ترسمينها؟ برتقال وتفاح. طيب سمعتي السؤال، اذكري 5 انواع من الطيور. عصفور، حمامة، غراب، بغبغان. يلا باقي واحدة. صقر. صقر. احسنت، تفوزي بجائزة. فوز مع عزوز. فوز. شو اسمك؟ ملاك. ملاك. ملاك ايش؟ غامدي. ملاك تروحين مدرسة انتي؟ اي. وش المادة اللي تحبين تدرسينها؟ يلا بسرعة علميني وش المادة اللي تحبين تدرسينها. تحبين تدرسين طبخ ولا مطبخين؟ مطبخين في البيت؟ لا. شو اسمك؟ سعيد. سعيد هذا اخوك؟ ايوه. شو اسمك؟ عبدالله. عبدالله؟ سعيد وعبدالله؟ طيب سعيد تروح المدرسة انت ولا ما تروح المدرسة؟ لا بروح. تروح المدرسة؟ لا. طيب تحبي تروح المدرسة؟ السنة الجاية بروح ان شاء الله. السنه الجايه تروح المدرسه. طيب انت ايش تحب تدرس في المدرسه؟ مدري. ما تدري؟ وشلون تروح المدرسه وانت ما تدري؟ ايش طيب الناس يروح المدرسه عشان يتعلمون؟ طيب تعرف تعد؟ لا. ما تعرف تعد؟ يلا عد. 1 2 3 5 6 4. هذه وش هذه ما في ترتيب. لا رتب لي اياها صح، من يعرف يرتبها؟ تعرف تقولها بالترتيب 1 إلى 5؟ 1 2 3 5. لا قبل 5. 4 بعد 5. طيب حافظ انت نشودة؟ ايوه. يلا قل نشودة، قل نشودة واعطيك جائزة. امي ما احلى، امي ربت بيتي، أمي ما أحلى، أمي ربت بيتي. كيف البيت يكون لا أعرف لولاها. أمي ربت بيت، أمي ما أحلاها. كيف البيت يكون لا أعرف لولاها. أنسى حتى نفسي لكن لا أنساها. وكما هي ترعانا والله سنراها. أنسى حتى نفسي لكن لا أنساها. وكما هي ترعانا والله سنراها. أمي تزرع فينا آداب الإسلام. هي طيب أحسنت، بتفوز بعطيك جائزة. ننتقل نسأل الكبار، شو اسمك؟ اسمي أروى خالد اليوسف. أروى كم عمرك؟ 10. أروى تحبين تروحين المدرسة؟ طيب وش تحبين المواد تحبينها في المدرسة؟ قرآن. قرآن؟ طيب حافظة شيء من القرآن؟ إيه. طيب تسمعين لنا؟ قل هو الله أحد. طيب قولي وشي بسم الله الرحمن الرحيم، صح ولا لا؟ رحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أحسنتي، بس بسألك سؤال، ما هو اسم الصحابي الجليل أبو بكر الصديق رضي الله عنه؟ ها؟ عبد الرحمن. فوز مع عزوز. فوز. بس بنتقل لسؤال ثاني، ايش اسمك؟ مريم. مريم؟ مريم اسمك مريم؟ ترى المدرسة مريم؟ قوما تهزين لي راسي، تقولي لي أروح المدرسة ولا ما أروح المدرسة؟ أروح. أي سنة؟ ثاني. ثاني؟ طيب عندك مشاركة تقولي لي إياها؟ قراءة. قراءة؟ لا مشاركة مشاركة يعني حافظة نشيد. طيب قولي لي حافظة نشيد ولا لا؟ إيه. طيب وش النشيد؟ أمي ربت بيتا أمي ما أحلاها كيف البيت يكون لا أعرف لولاها حتى أنسى نفسي لكن لا أنساها كما هي ترعانا فالله سيرعاها. أحسنتي بعتس جائزة بدون ما أسألك السؤال لأنك عطيتيني أنت إجابتي، لكن قبلها أبي أشوف هالي اللي داير تعالي أنت ما أدري عنه قاعد نسجل شو اسمه؟ لما. ها؟ لما. لما لما لما انت تروح المدرسة؟ ايه بروح عند المدرسة. وش تسوين في المدرسة؟ تعالي ورو رحتي تعالي خليت هنا معي خليت معي لا تروحين. تكلمي ليش تحبين تروحين المدرسة؟ عشان عسان وسو ايه فوز مع عزوز فوز. نسأل هذا شو اسمك؟ لا تستحي وراك تستحي انت رجال ما تستحي. عبودي حافظ نشودة عبودي. ها يلا قل لي ايه حافظ نشودة يلا قل لي نشودة. طيب عبودي نشودة يلا عبودي شو اسمك؟ يلا قل لي اسمك. نواف كم عمرك؟ تروح المدرسة نواف؟ يلا. ما تروح المدرسة؟ ما تروح المدرسة مرة؟ أنا بروح. طيب حافظ نشودة نواف؟ ما أنت حافظ؟ نسأل شو اسمك؟ نواف. نواف بعد أنت؟ طيب شو نفرق ما بينكم؟ شو اسمك نواف إيش؟ نشا. نواف تروح المدرسة؟ إيه. وش المادة اللي تحب تدرسها؟ علوم. علوم؟ ليش تحب مادة العلوم؟ أتعلم فوائد هذا. طيب نواف بسألك سؤال يمكن يصير شوي صعب عليك. تقول انت في اي سنة؟ عشرة. تعرف شبه الجزيرة؟ ما تعرفش معناتها شبه الجزيرة؟ طيب بسألك سؤال ثاني، ماذا يسمى اللون الأحمر عند غياب الشمس في السماء؟ لأن غابت الشمس وش نسميه اللون هذا؟ أسود. ها؟ أسود. لا مو بأسود نلتقل. ها من اللي عارف؟ من اللي عارف الإجابة؟ من اللي عارف الإجابة؟ لحظة تعرف إجابة؟ إيه. يلا قلي وش الإجابة؟ شفق. شفق. أحسنت. بس أول شيء نتعرف عليك. عبد الله مناور. عبد الله كم عمرك؟ 13. عبد الله وش المادة اللي تحب تدرسها في المدرسة؟ تاريخ. تاريخ؟ ليش؟ فيها قصص. فيها قصص يعني تحدث عن أحداث اللي صارت في البطولات الإسلامية كذا. فتوحات. فتوحات. بعطيك الجائزة وتفضل سلم. فوز مع عزوز. فوز. ننتقل من هذه شو اسمك؟ هيا خالد لقوينم. هيا كم عمرك؟ 5 سنوات. 5. تروح المدرسة هيا؟ ما تروح المدرسة؟ 5. ورا ما تروح المدرسة؟ لازم تروح المدرسة. طيب تحبين تروح المدرسة؟ ايه. بس قبل ما أسألك السؤال تعطيني نشيدة؟ أبيك تعطيني نشيدتين، إذا أنت حافظة نشيدتين أبعطيك جائزة بدون ما أسألك السؤال. 1 2 3 احنا اصدقاء ثلاثة نذهب الحديقة نلعب بالدراجة نتسابق بالسيارة نطير بالطيارة. طيب نشيدة ثانية ما عندي. حافظة نشيدتين. وش نتعرف عليك شو اسمك؟ أثير عادل لقوينة. أثير تقولين لي وش النشيدة الأولى؟ الله رب الخلق أمدنا بالرزق إذا دعاه الداعي يحقق المساعي يسهل الأمور ويدفع الشرور وكل شيء عنده بحكمة أعده أكرم به بمحسن يبر كل مؤمن من حقه أن يعبد صدقا وأن يوحده. أحسنت. والثانية ليلى لا ليلى لا لا لا لا لا أنا صرت كبيرا يا ماما ها أنا أكبر عاما في الروضة ألقى أصحابي ليلى ليلى وأرد سلام ليلى ليلى فوق السدر أضم كتابي فوق السدر أضم كتابي. أحسنت. وتفضل استلمي الجائزة. فوز مع عزوز. فوز. نسأل أسئلة. نسأل شو اسمك؟ ياسر مطيري. ياسر كم عمرك؟ 11. تروح المدرسة ياسر؟ وش المادة اللي تحب تدرسها؟ علوم. علوم؟ ليش تحب طيب مادة العلوم؟ كذا. شلون كذا؟ طيب ياسر، ما هي عملة المغرب؟ ها؟ من تبحافظ ما تعرف ايش عملة المغرب؟ طيب خلي السؤال هذا مع بعض اسبوعنا استقانة. نسأل شو اسمك؟ بشاير عاد أفصل. والنعم والله بشاير. بشاير كم عمرك؟ 4 سنوات. ما شاء الله العمر كله إن شاء الله بشاير. بشاير حافظة أنتي هنشودة؟ أمي ربة بيت، أمي ما أحلاها، كيف البيت يكون لحظ لولاها. طيب بشاير، أنتي تحبين تروحين المدرسة لين كبرتي؟ إيه. وش تحبين في المدرسة؟ أحب أروح أشتري، أحب كل شيء. وش تحبي زي ايش يعني في المدرسة؟ اشتري اي شيء. المدرسة ما هي بقالة، مدرسة الناس تعلمون فيها، ما بتشتري منها شيء. قرآن، احفظ قرآن، اكلش في البيت، سوي كل شيء يا امي. شاطرة يا بشاير. تحبين ماما؟ تحبين ماما اكثر ولا بابا؟ ماما اكثر وبابا. بابا ماما اكثر وبابا. صراحه يا بشاير انت خلاص انت حدتيني ما عاد اعرف. تسلم الحين الجائزه هذه وشكرا لك يا بشاير. تسمعين راديو دال بشاير؟ تسمعينه؟ اسمع احبه. فوز مع عزوز. فوز. شو اسمك؟ غيداء رياض نايوتران. غيداء كم عمرك؟ 10. تروح المدرسه؟ ايه. وش الماده اللي تحبينها في المدرسه؟ رياضيات. ليش تحبين ماده رياضيات؟ كذا. طيب حافظ جدول الضرب؟ ايوه. طيب 2 × 2 كم؟ 4. احسنتي. فوز مع عزوز. فوز. طيب ننتقل لسؤال واحد. شو اسمك؟ بتول. بتول كم عمرك؟ 10. بتول وش المادة تحبين تدرسينها في المدرسة؟ قراءة. قراءة؟ وش بعد؟ قراءة وعلوم. ليش طيب تحبين القراءة والعلوم؟ قراءة اقرا استفيد منها، سلم قراءة وعلوم أعرف. علوم تعرفين؟ طيب طيب جاء مرة ثانية السؤال حقنا، ما هي عملة المغرب؟ درهم. درهم؟ أحسنتي وتفوزين بجائزة، تستلمين الجائزة حقتك. فوز مع عزوز. فوز. بس بتقول قبل ما أترك لازم تقولي لي نشيد أو مشاركة من عندك. صوت صوت صوت. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا على بساط النور كتبت اسمها على الصخور بالورد والبخور بالشوق بالسرور القلب لن يكون سوى طيور تحلق هناك في التلال سكنت بين الماء والزهور والزهور يسكن هناك راديو دال راديو دال. فوز مع عزوز. فوز. طيب لحظة لحظة لحظة لحظة لحظة لحظة لحظة لحظة لحظة أبي واحد هادي واحد هادي هذا هذا هذا لحظة صوت صوت. شو اسمك؟ حسن. حسن صوت صوت شوي صوت عشان نسمع حسن عشان نسمع حسن. أحب أروح المدرسة. وش تحب تسوي المدرسة؟ لا. تلعب بس؟ ما تحب تدرس؟ إلا. إيش تدرس؟ قرآن. وش كمان؟ طيب لحظة لحظة نسأل شو اسمك؟ خالد سعد السبيعي. خالد كم عمرك؟ 12 سنة؟ وش المادة تحب تدرسها يا خالد؟ قرآن. قرآن؟ ليش تحب مادة القرآن؟ لا رسول الصبي. ها؟ لأن الرسول كان يقرأه كثيرا. الله يسلمك شكرا. هذه معلومة لازم نعرفها، الرسول هو قدوتنا قدوة المسلمين جميعا صح ولا لا؟ صلى الله عليه وسلم. ولازم حتى أصدقائنا اللي يسمعونا الحين لذكر صوت الرسول صلى الله عليه وسلم لازم نقول كلنا صلى الله عليه وسلم. طيب كم عدد الدول في شبه الجزيرة العربية؟ ها كم عدد الدول في شبه الجزيرة العربية؟ ما تعرف؟ نسأل شو اسمك؟ محمد. محمد ايش؟ محمد يوسف. سمعت السؤال؟ لا. كم عدد الدول في الجزيرة العربية؟ 14 دولة. 14 دولة؟ في الجزيرة العربية بس؟ ثمانية؟ الجزيرة العربية بس؟ الجزيرة العربية ثمانية؟ الجزيرة العربية؟ وين وين وين؟ شوي شوي بسأل هذا الحادي، تعرف كم عدد الدول في الجزيرة العربية؟ مرة. طيب خلنا شيء نسألك، أنت تحب تروح المدرسة ولا لا؟ إيه. طيب وش المادة اللي تحب تدرسها؟ رياضيات. رياضيات؟ طيب وش اللي في الرياضيات من العمليات الحسابية اللي تحبها؟ الجمع ولا الضرب ولا؟ كلهم. كلهم؟ طيب لو سألتك 5 × 5 كم؟ 5 × 5 = 25. أحسنت أحسنت. فوز فوز فوز مع عزوز. فوز. شو اسمك؟ زيد عثمان الحتوم. زيد إيش؟ زيد عثمان الحتوم. زيد كم عمرك؟ 13. وش المادة اللي تحب تدرسها؟ أنا؟ إيه؟ إنجليزي. إنجليزي؟ طيب تعرف تقول لي كلمات إنجليزي؟ تجيب لي كلمة وتعطيني معناها بالإنجليزي؟ البوي ولد. أيوة. طيب بسألك، طيب وأبل؟ أبل تفاحة. تفاحة. طيب خلني أسألك السؤال حقي، كم عدد الدول في شبه الجزيرة العربية وعددها؟ 15. أنا أعرف أقول. تعرف تقول؟ إيه. تعرف تقول أكيد؟ السعودية. قبل ما تقول لي السعودية، ما تعرفنا عليك، اسمك؟ عبد الرحمن محمد محسن. كم عمرك؟ 12 سنة. 12 سنة؟ طيب أول شيء تقولي مشاركة من عندك، لازم تقولي نشيد، حافظ نشيد. طيب عزي إيماني وامضي قرآني وسلوكي أدب ربي رباني وسلوكي أدب ربي رباني الصدق شعري فك في كل أموري لا أرضى أبدا بالزور ضميري. أحسن. طيب يلا تقولي إياها. ها؟ تقولي عدد الدول. أيوة. كم؟ 5 6 6. لا مو بستة. ها؟ 7. 7. أيوة. إيه تعدد لي إياها. السعودية. 1. قطر. 2. الكويت. 3. عمان. 4. ها واحد ثاني. تدخل واحد ثاني. 7 دول. اليمن، السعودية، عمان، قطر، الإمارات، البحرين، دبي. لا ما هي دبي، ما هي دبي، باقي الكويت. الكويت. وأحسنتي وتفوزين مع عزوز وتستلمين الجائزة حقتك. فوز. بس أول شيء نتعرف عليك، شو اسمك؟ نوف إبراهيم عبد الله السيف. نوف كم عمرك؟ 12 سنة. أجل أكيد أنت تعرفين شبه الجزيرة، سمعتي شبه الجزيرة؟ شبه الجزيرة التي تحيط فيها المياه من 3 جهات، جزيرة. جزيرة هي التي لا تحيط بها المياه. تحيط بها المياه بس ما تحيط بها الدول. من ما تحيط بها المياه. لا تحيط بها جهة واحدة اللي هي شبه الجزيرة، ومن جميع الجهات اللي هي الجزيرة. إذا حاطت فيها المياه من جميع الجهات تكون جزيرة. وأحسنتي، ونشكر كلنا الفانتزي لاند اللي أتاحت لنا فرصة أن نسوي برنامج فوز مع عزوز هنا. ويقولكم عزوز مع السلامة في حلقة ثانية، ومع السلامة. برنامج المسابقات والضحكات والهدية.